هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. لتبقى هيبته عند هؤلاء الذين اعتادوا على هذا النمط. وعمر رضي الله عنه في المسجد قد توسد حسبا رضي الله عنه. فالمهم أن الآن مشكلة العرف الآن صار لا بد من هذا، والنفوس مجبولة على المباهات. نعم أبو صالح. هناك الآن شبهة عصرية يقول بها بعض طلبة العلم وهي كالتالي: أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كانت خارجية بكل معنى الكلمة حين خرجت على علي رضي الله عنه. أنتم الآن تقولون أنها كانت متأولة، فلماذا تنكرون علينا حين نتكلم بالعلم إنكارا على الحكام أو بالبيانات أو بالمظاهرات ولا تجعلون لنا تأويلا في هذا؟ نعم. نقول: ما هي عائشة عندك؟ أي امرأة هي؟ أليست أمك؟ إذا انتقدتها فقد عققتها. وعائشة رضي الله عنها معها ناس من الصحابة وافقوها على تأويلها، والصحابة رضي الله عنهم ليست منزلتنا كمنزلتهم حتى نقول إذا فعلوا شيئا فعلناه. ومن ثم أوجب أهل العلم على الأمة أن لا يتكلموا فيما جرى بين الصحابة أصلا، كما قال الناظم: ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. ولا نحتج به، عندنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها لا شك أنها أن من خرج معها علي ومن معه أقرب للصواب منه بلا شك، ولكن ليس المرجع فعل عائشة ولا فعل أي واحد من الصحابة، المرجع الكتاب والسنة. ما يصح القياس، هذا قياس مع الفارق. ما هذا هو الذي جعل العلماء والأئمة يقولون نسكت عما جاء. أنت امشي في الكتاب والسنة، وما دل الكتاب والسنة على أنه خارجي فهو خارجي، لكن يجب علينا أن نسكت ونقول تأولت وأخطأت كما تأولت في مسائل أخرى غير هذه. نعم. الخمس خلاص انتهت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلنا إن أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول نعم، تمام. ما هو الذي تجب طاعتهم فيه صالح؟ قسمين: تمام. طيب، ما هو الدليل على وجوب طاعته فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي؟ محمود: أحسنت. طيب تمام صحيح. وما هو الدليل على وجوب طاعتهم فيما أمر الله به؟ ارفع يدك. نعم. ها؟ نعم. الوجه الأول أنه طاع لله، أن الله تعالى أمر به مستقلا. نعم. الوجه الآخر أن أمر بطاعة ولي الأمر عموما. تمام. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. هذا واحد، الوجه الأول. والثاني أحسن. تمام. لو قال قائل: أنا لا أطيع ولاة الأمر فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي لأنه أنظمة ولا أطيعهم إلا فيما أمر الله به. قل جابر. ها؟ نعم، نقول طاعتهم مما أمر الله به. ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لأن ما أمر الله به نحن مأمورون بأن نفعله. طيب، إذا أمر بشيء لا يراه المأمور من السنة لكنه ليس حراما. نعم، ها؟ يعني تجب طاعته، صحيح، لأنهم يقولون الفقهاء رحمهم الله حكم الحاكم القاضي يرفع الخلاف، هذا وهو حكم قاضي، فكيف بأمر ولي الأمر؟ نعم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارات من صحيحه: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعص الأمير فقد عصاني. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحدثني محمد بن حاتم في هذا الحديث من الفوائد أن الوكيل قائم مقام الموكل، أن الوكيل يقوم مقام الموكل، فإنه ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلاء عنه في أمته، فإذا كانت معصيتهم معصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم دل ذلك على أن الوكيل قائم مقام الموكل. فإذا أرسل إليك أبوك شخصا وقال له وقال لك افعل كذا بأمر أبيك، فإن معصية هذا الشخص معصية لأبيك. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة أنه قال: حدثني أبو هريرة من فيه إلى في قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. في هذا الحديث يقول: من فيه إلى فيه، كان المتوقع أن يقال من فيه إلى أذني كما سبق في لفظ آخر، والجواب أن نقول مراده أنه حدثه به مواجهة، مواجهة، لأن المواجهة يكون الفم إلى الفم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة على ظاهره في الوجوب كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكل. فعليك السمع والطاعة يعني يجب عليك السمع والطاعة في العسر واليسر، يعني سواء كان عليك عسر في ذلك أو لا، والمنشط والمكره. المنشط يعني النشاط، والمكره الكسل. وأثرة عليك يعني لو استأثر ولي الأمر بشيء من أموال أو أراضي أو غيرها فعليك السمع والطاعة وإن استأثر بذلك، حتى مثلا لو فرض لك من بيت المال أقل من كفايتك وهو يأخذ من بيت المال ما شاء، فهنا استئثار بلا شك. فعليك السمع والطاعة، ولا تقل لماذا لا تعطيني مثل ما تأكل أو ما تأخذ، بل نقول عليك السمع والطاعة ولو وجدت الأثر عليك. وهذا في الحقيقة هو الذي يضبط الأمة، يضبط الأمة، لأنه لو بقت الأمة هذا يقبل ويمتثل وهذا لا يقبل ويعاند صارت الفوضى وصار الشر والفساد. فالواجب السمع والطاعة على كل حال ما لم يأمروا بمعصية. نعم. أنا لا أرى المظاهرات أبدا، المظاهرات كلها شر ولم تكن معروفة في السلام، ويحصل بها مضايقات وإفساع الناس، وربما يتسلط المتظاهرون على الدكاكين والسيارات مع الفرح والنشوة فيحصل شر كثير، فلا نراها إطلاقا. ربما يقال لو كنا في بلاد كافرة والمسلمون مغمورون في هذه البلاد ولن ترفع الدولة بهم رأسا إلا بالمظاهرة، فهذه قد يقال إن ذلك لا بأس به بشرط أن لا يحدث شيء محرم. نعم. من يرفع يد؟ إذا نعم إذا وكل الإنسان على طلاق زوجته من أي جهة كانت فإنه لا يقع الطلاق، وليس لأحد من ولاة الأمور أن يأمر الرجل بأن يطلق زوجته، كما أنه ليس له أن يأمره بأن يأكل شيئا معينا من الطعام، اللهم إلا إذا كان هناك يعني فساد اقتصادي ويريدون أن يوفروا بعض الأطعمة. نعم يا ابن جمعة. النظام الحكم تكون انتخابات، وقد يجد من المنتخبين من ليسوا مسلمين فيشتركون في الحكم لقدرتهم الكبيرة أو يعني سياستهم يشاركون في الحكم، فيكونون أولاء على بعض الأماكن التي توجد فيه مسلمين، فهل هؤلاء يطاعون شيخ أحسن الله إليكم وهم يكونون يعني بعد الأحوال يظهرون بمظهر يعني ما يقبله المسلمين، أما أنهم يعني يشجعون حزبهم فتكون فيه شتم وشيء لحزب الرئيس أو للمسلمين أو يكون فيه شيء من الإهانة للمسلمين، فهل يطاعون شيخ أحسن الله إليكم في هذا؟ طيب إذا قلنا لا يتعاونون ولا يدخلون في البرلمان هل يسلمون من أديتهم؟ ما يسلمون من خوفا منهم بس ما يسلمون. إذن ليش دخلوا؟ هو أمير الآن يعني من مرسل من لنفرض أن الأمير كافر. نعم. نعم. اللي هو الرئيس. كذا؟ طيب. البرلمان فيه مسلمون وكفار. إذا قلنا أن المسلمين هنا لا لا لا يدخلون في البرلمان، هل يسلمون من أذية الكفار؟ ما يسلمون. إذن يدخلوا ويدلوا بأصواتهم، وربما يكون البرلمان ما يتكلم عن العقيدة وما يتعلق بذات الله عز وجل، إنما يبحثون في أشياء سياسية واقتصادية، فليدل المسلمون بأصواتهم. أحسن أنا عليكم. هذه في ترى كان على قولكم شفاء الخروج يكون بالقول، الأحزاب تهاجم كل واحدة الثانية. طيب. ولو كان الحزب يعني الثاني حزب الرئيس هاجم عليه وهاجم على الرئيس وسياسته. نعم. هذا التزام الأحزاب. طيب. في البلاد في أحزاب هكذا. نعم. فالخروج بالقول متواجد، يعني كل يشجع حزبه ويرفعه ويهبط الثاني ويعيبه بكل أنواع العيب. في هذا الحال الكفار او الحزب اللي يقوده الكفار ياتون باشياء يعني مو طيب مع المسلمين، ما يتماشى مع المسلمين، وهم يكونون ولاد على بعض الاماكن التي يوجد فيها المسلمين، هل يطاعون على الشعير؟ نعم يطاعون ان في معصيه الله. ثلاثه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. إن كان يعني الولي. قوله إن خليلي لا تنافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، لأن الخلة المنفية هي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لغيره، وأما أن يكون غيره خليلا له فلا بأس. وهذا هو الجمع، مثل هذا الحديث حدث خليلي حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، فيقال الجمع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، فهذا ممتنع، ولا يمتنع أن يتخذه غيره خليلا. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد، وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين أنه قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الثاني حديث هذا في الأمراء الذين دون الأمير الأول، ولهذا قال لو استعمل عليكم، والظاهر أن نائب الفاعل الإنسان وليس الله عز وجل، لأن لو جعلناه الله لكان هو الأول، لكن هنا لو أن الأمير الذي له الإمرة العامة جعل علينا أميرا كما وصف في هذا الحديث فإننا يجب علينا أن نطيعه. وقوله يقودكم بكتاب الله فهم منه أنه لو أمرنا بما يخالف كتاب الله فإننا لا نطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. نعم. وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم حسين أنها قالت أن أم الحسين قال سمعتها قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله أن أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء. وحدثنا ابن مميد قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. طيب في سؤال أو يقال هذا للمبالغة مثل من يعمل مثقال ذرة خيرا إياه ومن يعمل مثقال ذرة شرا إياه. وقد سبق أنه اشترط أن تكون الخلافة في قريش، لكن لو أن أحد تسلط وتأمر واستتب له الأمر فإنه لا يجب علينا أن نسمع ونطيع. نعم. اي نعم، بل يجب عليه الموظف يجب عليه ان يخفف من الظلم اذا تمكن من هذا ولم يكن ضرر. نعم نعم. احسن الله عليك. مهم العلم انه لا طاعه المخلوق فيما صدق وانه لا يخرج على الحاكم الا اذا كان دافع وانه الخروج. نعم نعم. ولكن الحاكم لا، اذا كان كافرا بشرط ايضا وهو القدرة على إزالته. نعم. فإن كان شيخ الحاكم يحمل الرعية حملا على المعصية. نعم. فهل الرعية ما كفر ولكن يحملهم حملا على المعصية؟ يعني يكرههم على المعصية. ينظر إذا كان يستحلها مع علمه بأنها معصية فلا بأس، أما إذا كان لا يستحلها وهو يعلم أنها معصية فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أجاز إذا كان كافرا كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان. لا يخو ما يستحل، إذا كان يستحل ما يمكن الخروج عليه. ولكن يجد هذا ينزل إنه يعني أكثر من 90% من الشعب أن يفعل هذا المعصية. أنت تقول يكرههم؟ أي نعم. ما دام يعتقد انها معصيه فهو افعل، لنقول انه هو فعلها لا يكفر. طيب الشيخ المخالف في هذه المساله، يعني هذه مساله شيخ شاركه ويحتاجها الشباب الان الذي يحتاج ايش؟ يعني لو ان رجل تاول مثل ما فعل الصحابه الذين خرجوا في ذلك التابعين في فكره ابن اشعث وفكره عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية وخروج سعيد بن جبير وهكذا، ما عنف بعضهم بعضا. ايش؟ ما عنف بعضهم بعضا. نعم. ولا يعني بدع بعضهم بعضا. فهل المتأول في هذه الفتنة يرجع للشيخ؟ لا يجوز. أبدا لا يجوز، لأن حتى لو خرج مثل فلان أو فلان فبيننا كتاب الله وسنة رسوله. ثلاثة؟ نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. هذا أيضا مما يدل على أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهذه سرية جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها رجلا وأمرهم أن يطيعوه فأغضبوهم في شيء فغضب وقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا جمع الحطب معصية ليس معصية قال أظلموا في النار فأظلموا في النار هذا أيضا ليس معصية قال ألقوا أنفسكم فيها أمرهم أن يدخلوها فتناظروا قالوا كيف ندخل النار ونحن إنما أسلمنا خوفا من النار فكان هذا القياس موفقا للصواب أبوا أن يدخلوها فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه أخبر أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها يعني لعذبوا بها إلى يوم القيامة وبعد القيامة كل على عمله. وعلى هذا فإذا أمر ولي الأمر بمعصية سواء كان ضررها على المأمور أو ليس عليه ضرر منها فإنه لا يجوز امتثاله. نعم. نعم. مقابل له هل حرام عليها؟ ها؟ أي أنت ما ليس عليك حرام؟ أعطه وأخبر عنه. أعطه وأخبر عنه. مثل يعلمك وأنت بالاختبار يغش وعلمك أقبل العلم. وأخبر عنه كيف ذلك؟ يعني يقول مثل عالجوا المريض بالمرض الفلاني دون الآخرين أو كلهم مرضهم واحد ويقول عالجوا هؤلاء دون هؤلاء مثلا بعض المقيمين ها؟ بعض المقيمين إذا كان تابع للحكومة يعالج إذا كان غير بعض المقيمين وش معنى المقيمين يعني من غير البلاد يقدم على غيره اذا كان تابع للحكومه نعم يعالج والا يذهب الى مستوصف اهله يعني على حساب او حساب كبير هذه تدخل في قوله اثره عليكم هذه من الاثره أنه تقدم حاجة الذي له جاه على غيره مع استوائه في الاستحقاق. والطبيب على هذا يمشي؟ نعم الطبيب يعمل على كل حال. يرد يعني؟ لا ما يرد، لأنه لو رده ما عالج الآخر، ما يستفيد. أي مرجع راجع مقطعات أطرافه، والعبد معروف. نعم ايش؟ يعني اشترك عليه انه اشترك في البرلمان. نعم. من اجل هل اشترك عليه ما يدخل لاجل الاصلاح ولا يعني هل اشترك له يعني يدخل في البرلمان لاجل الاصلاح على قدر الامكان؟ على ايش؟ الاصلاح. اي على الاصلاح يعني. طيب جزاه الله خير. وهذا اللي احنا نقول يدخل في البرلمان، واذا اعطاه الله تعالى علما وفقها استطاع ان يرد على اولئك الملحدين يستفاد منه. لا لغرض المنصب والجهل، لا بد ان يدخل بنيه انه يحاول الاصلاح ما استطاع. ما في بأس، لا بأس لا بأس، حتى وإن كان ليس عنده هذه النية لكنه يرفع من شأن المسلمين في حزبهم فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارات من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذه أمور عظيمة بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. السمع يعني من ولاة الأمر، والطاعة لهم في كل الأحوال في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. وهذه هي محل تعلق النفوس. الأثرة يعني الاستئثار، بحيث يكون عند الأمير أو من له الأمر عندهم مثلا من القصور والسيارات وغير ذلك ما يستأثر به على الناس، فعلينا أن نسمع ونطيع، وما حصل منه من استئثار فعلى نفسه، كما أن علينا أن نسمع ونطيع ولو كان يشرب الخمر ويسرق ويزني، لأنه ليس من شرط وجوب الطاعة أن يكون الأمير معصوما من المعاصي، معصيته على نفسه. وعلينا السمع والطاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كذلك قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، أن لا ننازع الأمر أهله. فمن أهله؟ هل أهله من تشترط فيهم الشروط الابتدائية بأن يكون من قريش وأن يكون قادرا وأن يكون كذا وكذا، أو المراد بالأهل من تأهل لهذا الموقف أو لهذا المنصب ولو لم تتم فيه الشروط التي تشترط في الابتداء؟ الجواب هو الثاني، الجواب هو الثاني. فأهله هم الذين استولوا على البلاد على أي حال كان ومن أي نسب كان. يقول: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، أي في أي مكان، علينا أن نقول بالحق. إن سئلنا عنه بيناه، وإن دعت الضرورة إلى بيانه بيناه، لأن الأول سؤال باللسان والثاني سؤال بالحال. ولكن قد يكون من الخير أن يؤجل الإنسان بيان الحق، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن أن يكتم ما عنده من الحق حتى يموت لا يجوز، لا بد أن يبين الحق. قال: وألا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، حتى لو لامونا على الحق فإنه لا يهمنا، لكن لو عذب على الحق فهل له أن يتأول ويكتم الحق على وجه صريح أو ماذا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان كتمانه للحق يؤدي إلى موت الحق لأنه لا يقوم به أحد فهذا لا يجوز، بل يجب أن يبين الحق ولو قتل، لأن بيان الحق حينئذ من الجهاد في سبيل الله. وإن كان الأمر بخلاف ذلك، بمعنى أنه إذا كتم الحق فقد وجد من يبينه، فإن هذا إذا أكره على كتم الحق لا شيء عليه. ولهذا لما امتحن الناس في عهد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بخلق القرآن، كثير من العلماء تأولوا رحمهم الله وصاروا يعدون بأصابعهم فيقولون مثلا: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، كل هذه مخلوقة، كل هذه مخلوقة. وش يعنون؟ يعني الأصابع، متأولين خوفا من القتل أو الحبس أو التعذيب. لكن لما وصل الدور إلى الإمام أحمد رحمه الله لم يرى أن يتأول، لأنه لو تأول مات الحق، فالناس ينتظرون ماذا يقول هذا الإمام. فصرح بالقول بأن القرآن كلام الله وأنه منزل وغير مخلوق، وعذب على ذلك كما هو مشهور. فهذا فيه التفصيل. إذا كان يترتب عليه بيان الحق فليبينه ولو قتل. وانظر إلى قصة الغلام عند الملك الظالم الذي كان يدعو إلى الشرك والغلام يدعو إلى التوحيد، فضايق الملك ورماه في البحر ورماه من فوق الجبال، ولكنه يرجع ينجيه الله عز وجل. فقال له الغلام: إن كنت تريد أن تقتلني فاجمع الناس، اجمعهم وخذ سهما من كنانتي وارمي به وقل باسم رب الغلام. ففعل الملك لأنه يريد أن يتخلص منه بأي سبيل، فجمع الناس وأخذ سهما من كنانته ورمى به وقال باسم رب الغلام، فأصابه السهم ومات. فضج الناس كلهم يقولون: الرب رب الغلام، لأن هذا الملك عجز عنه بسلطانه وقوته أن يقتله، ولما سمى برب هذا الغلام قتله. فقالوا: إذن الأمر لرب الغلام، هو الذي له السلطان. فأسلم الناس. فهذا الآن اختار أن يقتل نفسه لإيش؟ لإظهار الحق وإثبات الحق. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء الذين خافوا إذا تأولوا كما تأول غيرهم أن يضيع الحق، قالوا بالحق وصبروا على ما كذبوا وأوذوا. نعم نعم يا يحيى. كم من الروايات يا شيخ؟ ها؟ ربما نكمل الروايات. أي طيب نكمل الروايات. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير عن بسر حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. سبق الكلام عن هذا الحديث إلا أن هذا فيه زيادة أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله فيه برهان. هذه الشروط لا بد منها. أولا أن تروا، والرؤية بمعنى العلم، وأن الظن فلا يجوز أن ننازع الأمر أهله بما نظن أنه كفر، بل لابد أن نعلم أنه كفر. وهذا يحتاج إلى تدقيق في شروط التكفير. فننظر أولا هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كفر أو لا، وهذا يحتاج إلى تحرير في الأدلة من الكتاب والسنة. ثانيا هل ينطبق التكفير على هذا الرجل على ولي الأمر، لأنه ربما يكون كفرا ولكنه إذا طبق على هذا لم يكن كافرا به لوجود شبهة أو تأويل. من ذلك مثلا أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء، وأنها ترجع إلى اجتهاد الناس، وأن لهم أن يقننوا شيئا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم، والأمور تختلف والأزمان تختلف والأماكن تختلف والأمم تختلف، وليس هذا من حق الله الخاص الذي لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان. هذه من أمور دنيوية. ثم يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد الناس يلقحون النخل، يلقحون الأنثى بطلع الفحل، أتعرفون هذا؟ نعم، يؤخذ طلع الفحل ويؤخذ منه شماريخ اثنان أو ثلاثة توضع في قنوان النخلة فيصلح الثمر بإذن الله عز وجل. إذا لم يفعلوا هذا فسد التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يصعدون الفحل ثم ينزلون ثم النخلة ثم ينزلون، قال لو أنكم تركتم هذا إيش الفائدة تعذبون أنفسكم، فتركوا. في تلك السنة خرب النخل صار شيصا لا يستساغ، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أخذ بعض المتأخرين من هذه الكلمة

بل إن بعض الناس ينذر نذراً مغلظاً أن لا يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز، لا بد من هذا. والاستحلال لا يشترط فيه أن يكون الدليل قاطعاً، بل لو قال القائل نعم هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وصرح بأنه حرام لكن أرى أنه حلال، يكفر أو لا يكفر؟ عجيب يا جماعة، يكفر حتى وإن كان من أخبار الآحاد ما دام يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ولكنه يقول لا أنا أرى أنه حلال فهو كافر. باب الإمام. الله أكبر. نعم يا عبد الوهاب. هل القدرة يا شيخ أيضا لا بد توفرها مع المستعمر الأجنبي مثلا؟ إيش أعد القدرة يا شيخ؟ نعم، يعني الحاكم إذا كان مستعمر مثل اليهود في فلسطين وكوسوفو وكشمير وغيرها، إذا لم يكن يعني لم تكن لدينا قدرة لمقاومته هل نمتنع؟ لكن هؤلاء المستعمرون ليسوا مثلا من أمرائنا. لكن هم الآن استتب لهم الحكم. نعم. في البوسنة أو في كوسوفا مستتب الحكم لهم. لمن؟ للصرب مثلا. ما أظن، ما أظن. وفي الهند كذلك. كذلك في فلسطين يا شيخ. استتب الحكم لهؤلاء الطوائف. خلاص اللي داخل حدود اليهود. اللي داخل حدود اليهود ما يستطيعون. حتى ان بعضهم يا شيخ افتى بالحمله الفرنسيه على مصر، افتى بعدم مقاومه الحمله الفرنسيه بسبب عدم القدره، وبعضهم قال انهم من ولاه الامر. لا، كل الواجبات لا بد فيها من القدره، كل الواجبات، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. شيخ هؤلاء اعداء بشهاده العالم كله. من؟ الصرب أو غيرها الفرنسية. نعم. لا ليسوا أعداء بشهادة العالم كله أبدا، بل هم أصدقاء لكثير من ابناء العالم، بل أنا أقول اليهود أصدقاء للأوروبيين والأمريكان، أصدقاء بلا شك، كذلك أيضا الصرب أصدقاء، والحرب الدائرة الآن بين الصرب والكوسوفيين، يعني الإنسان يتدبر بعض الأحيان يقول إذا تأمل يقول لعلها خطة متفق عليها، الحلف الأطلسي يضرب الصرب وهم يضربون الكوسوفيين، وبعدين إذا خلى الإقليم إقليم كوسوفيا أو كسوفة إذا خلى من أهله عمروا ما دمروا على الصرب والصرب استحلوا هذا، وهو الذي يسمى التطهير العرقي. نحن لا ندري شيخ، لماذا لا نقول يا شيخ ان يعني لابد يعني اذا لم تكون هناك مقاومه سيذهب الحق، مثل موقف الامام احمد ذاك عقدي، وهذا ايضا يا شيخ حقوق المسلمين. لكن بس المشكله الان ان هذا المقاومه ما هي فكريه او معنويه، المقاومه الان بدنية، فإذا كانوا أقوى منا لو تحركنا أبادونا. نعم نتربص بهم الدوائر ونشوف الوقت اللي يناسب. خلاص خمس دقائق. خمس دقائق. ما انتهت؟ لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو من وراءه ويتقى به. حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال هذا ابن علي سم هذا ابن علي إيه نعم

ايش؟ اختلف العلماء في ايش؟ نعم. بأمر اختلف العلماء في هل هو طاعة أو معصية. طيب، ذكرنا قبل البارحة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. فإذا كان المسألة اجتهادية فإنه يتبع الإمام في أمره، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. من ذلك مثلا لو قدر أن الإمام أمر بصوم يوم الشك، فيوم الشك صومه حرام، لكن العلماء اختلفوا في يوم الشك ما هو؟ هل هو اليوم الذي تكون فيه ليلة 30 من شعبان غائمة أو مقترة، أو أن يوم الشك هو أن تكون الليلة صاحية ولا يرى الهلال؟ أي خلاف. فإذا كان يرى الرأي الثاني فإنه يتبع، على الأقل يتبع ظاهرا، بمعنى أن لا تعلن الإفطار. ولهذا كان في رواية عن أحمد في هذه المسألة أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطر. نعم. نعم. هذا معروف عندنا السنة في المنقول الصحيح. نعم. أنه خرج مطالبا بذم أمير المؤمنين عثمان لأنه ولي للدم. أي نعم. قال يقول لعلي إنما أطالب بذم أمير المؤمنين. نعم. فإن القاد بايع عليا ولم ينازعه في الكلام. لا في وجه كلامه أولا إن علي معاذ رضي الله عنه من خرج معه لا يرون لعلي خلاف. ويقولون لا يمكن أن نبايعك حتى تقتل قتل عثمان، فهم لا يرونها أصلاً خيبة. نعم. لا ما هو صحيح. أولا كما قلت لكم أن هذا الحديث فيه مقال، فإن بعض العلماء ضعفه، لكن على تقدير صحته نقول معناه لا تتعب نفسك في هدايته، لأن بعض الناس الآن يتعب نفسه في محاولة هداية الناس وينسى نفسه، تجد حتى في صلاته هوجس، وش نقول اليوم وش نفعل اليوم، وهذا لا ينبغي. لا غلط، هذا غلط، هذا المنكر، هذا منكر. أخذ ثلاثة. نعم. في كلام القرطبي حول ما ذكر عن معاوية. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام على حسب. إيش إيش؟ إغياء. ها؟ إغياء. إغياء. نعم. ما أدري وش معناه. إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله، وإلا فمعاوية رضي الله عنه لم يعرف من حاله ولا من سيرته شيء مما قاله له، وإنما هذا كما قال الطائفة من الأعراب: إن ناسا من المصدقين يظلموننا، فسموا أخذ الصدقة ظلما حسب ما وقع لهم. بس لكن النووي كلامه أجود. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج